موضوع الدرس في حكم الاستئذان قبل دخول البيوت سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، وتسلموا على أهلها. فيقول الواحد: السلام عليكم، أأدخل؟ كما ورد في حديث: ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال غيريته فتعلمون به. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي منفعة لكم، باستكنان وغيره، كبيوت الربط والخانات والمسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون، تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذه الآيات المسائل المهمة، ما جاء في حد الزنا وما جاء بعد ذلك في حد القذف وما جاء بعد ذلك في قذف المحسنات، يعني أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في قصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد هذه المسائل المهمة جاء في هذه الآيات ما يتعلق بحكم الاستئذان. لمن أن الدين الإسلام، الشريعة المطهرة، الشريعة الكاملة الجارية إلى يوم القيامة، أنها شريعة جامعة كاملة مانعة بجميع الوجوه، بجميع الأجزاء، بجميع الوجهات. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر إذا جاء مثلا الزنا وقبح الزنا وحد الزنا وحدود لا شك في ذلك، يعني حدود شديدة إما 100 جلدة وإما الرجم. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر جميع الأسباب حتى لا يكون داعية للزنا ودبائية الزنا، إن الله سد جميع الأبواب. فبذلك جاء حكم الحجاب، جاء حكم الاستئذان، جاء حكم عدم خروج المرأة بالتبرج الجاهلية إلى الأسواق والمطاعم والنوادي وغير ذلك. لما؟ لأن الإنسان إذا عمل على هذه الأوامر الشرعية والفرائض الذي فرض الله على عباده فبرحمة الله تعالى أنه مسؤول مأمون محفوظ من الزنا وغير ذلك من الفواحش والمنكرات. ليس كما فعل الدساتير الوزعية القوانين الوزعية في العالم كأنهم أعطوا حرية كاملة للنساء وحرية كاملة للرجال وأباه اختلاط الرجال مع النساء، وليس عندهم شيء ما يتعلق بالحجاب وغيرها. فبذلك كيف الآن الإنسان أنه يجتنب ويكون محفوظا من الزنا؟ فبذلك يعني على مئات الألوف يلد كل سنة عندهم أولاد الذي لا نسب لهم. حتى قبل يومين قرأنا في بعض الجرائد كأن ابن عمرها 11 سنة وأنها سقطت على الأرض وأغمي عليها، فلما أخذوها وأدخلوها في المستشفى فكشفوا عليها فوجدوا أنها حاملة، أنها حاملة حمل مدة 15 أشهر عمرها 11 سنة. فلما بعد التحقيق ثبت نعوذ بالله أنه زنى بها أخوها. لما؟ لأن ما عندهم شيء ما يتعلق بالأعصاب بالأنصاب، ما يكون سببا لطهارة الأنصاب والأعصاب. لما؟ لأن هذا دساتير الإسلامية الذي يكون سببا لحفظ الأنصاب والأعصاب، أما دساتير وزئية فلا شيء. وأيضا حتى جاء في بعض المجلات أنهم يعني اكتشفوا في مدارس البنات ووجدوا فيها 65% أنهن يعني قبل الزواج نعوذ بالله أنهم ارتكبوا الفواحش والمنكرات. لماذا؟ لما؟ لأن هذا شيء فادي. إنسان إذا جعل قطن وجعل النار ما يقول لا يعترف، لا، إن الإنسان إذا أخذوه وجعلوه في وسط البحر ثم أنه يقول لا يغرق، لا، لازم يغرق. فبذلك أما إسلام أنه جعل لكل شيء حدود، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني إن الله أمر بأدم ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا. لما؟ لأن الإنسان إذا أتى حول الحمام يوشك وإن يقع فيه. فبذلك جاء أحكام الحجاب وجاء أحكام ما يتعلق بالاستئذان وجاء أحكام ما يتعلق بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات وجاء أحكام بعدم خروج النساء بالتبرج الجاهلية إلا إذا عندها جاء محتشمة وبالحجاب. وأيضا جاء حتى إذا إنسان أنه جاء وقرأ على الباب ولم يجد إلا امرأة فلا تردها عليها باللين. لمن؟ يمكن الذي في قلبه مرض يقع في الفواحش نعوذ بالله. ففي هذه الآية الآيات الذي قرأنا جاء حكم الاستئذان، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه كأحيانا تكون مثلا بيان المسألة من أعلى إلى أدنى. واحيانا تكون ترتيب من الادنى الى الاعلى، والا يعني اول استئذان تسليم حجاب وغير ذلك ثم يكون مساله الزنا، ولكن لمن ان هذا مساله مهمه فبذلك جاء اولا ذكر في اول السوره ما يتعلق بالزنا وحد الزنا، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق رمي المحصنات على سبيل الاطلاق والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم جاء الذين يرمون أزواجهم يعني هذا أشد من الأول، ثم جاء في قصة سيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كي اجترى إلى ذلك نعوذ بالله حتى رمى بالفاحشة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعده حكم الاستئذان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يا أيها الذين آمنوا، ولو خطاب بإعتبار ظاهر للمؤمنين يعني، ولكن المؤمنات أيضا طبعا لهن في الأحكامات، وهذا أيضا حكمة الله، كإن الله في تقريبا يعني في الأوامر إن الله تعالى ذكر خطاب للمؤمنين يعني خطاب للذكور، أما الإناث فطبعا لهن يعني كما أراد أنهن مستور في الدنيا إن الله سترهن في الذكر أيضا، إن الله جعلهن مستورا في الذكر لما لأن المطلوب منها ستر، لأن المطلوب منها أن يكون مستورة أن يكون محتجبة أن لا يذكر على ألسنة الناس بغير وجه. ها في بعض الآيات جاء حكم صراحة أقمنا الصلاة آتينا الزكاة أطعنا الله ورسوله، أما في جميع جاء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فالحكم شامل فيه. وأيضا إذا كان مثلا المسألة يتعلق بجانب المرأة أكثر فأكثر فجاء تقديم المرأة على الرجل، فإذا كان يتعلق بإعتبار الرجولية أكثر فجاء تقديم الرجل على المرأة، لمن أنه كلام الله كلام الخالق كما جاء السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إن الله قدم السارق على السارقة، أما في مسألة الزنا جاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبذلك هكذا كما جاء إن الذين يرمون المحصنات يرمون المحصنات يعني إذا واحد إنسان أنه رمى المرأة الأفيفة المحصنة عفيفة طاهرة بالزنا نعوذ بالله وما عنده شهود أربع فحد القذف إما البينة وإما حد في ظهرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا قاعدة أيضا ليس من رمى المرأة فقط أو لا، إذا كان مرأة رمت الرجل المسألة واحد، إذا كان رجل أنه رمى برجل أو رجل رمى بمرأة أو مرأة رمت برجل فالمسألة واحد، ولكن جاء إن الله قدم إن الذين يرمون المحصنات لما لأن في هذه المسألة المرأة بإعتبار في هذا أن ذكرها أهم، فبذلك إن الله تبارك وتعالى قدم ذكرها، وأما في هذه الآية لما لأن الدخول والخروج والذهاب والإياب والدعوة وغيرها يتوجه إلى الرجال أكثر، أما النساء فتبع لهم، فبهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا الإناث، قال بعض العلماء إذا كان إناث من الأنس فالأنس كيف يحصل يعني قبل السلام، لما كما جاء فإن آنستم منهن رشدا، وجاء ولا مستأنسين لحديث، فبذلك إنسان إذا جلس مع بعض وأنه حدث مع بعض أنه يستأنس، اما اذا يعني انه ما دخل عليه فكيف يحصل له الاستئناس. فها هنا جاء ذكر الاستئناس مقدم وذكر السلام مؤخر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها تقديم تاخير. اجاب بعض العلماء قالوا في الايه دي تقديم تاخير يعني حتى تسلموا وتستأنسوا. واحيانا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بسن تقديم تاخير يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والا لا شك في ذلك ركوع مقدم سجود مؤخر. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كيف الآيات تقديم وتأخير. ولكن هذا الجواب أيضا ضعيف عند الأسلاف رحمهم الله. فأجاب بعض الأسلاف قالوا ها هنا جاء حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قالوا جاء الباب، الباب لا يقتضي الترتيب. ها إذا جاء مثلا فا أن الفاء يقتضي الترتيب، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. الآن لا يكون السجود قبل الإمام، لا يكون الركوع قبل ركوع الإمام، لا يكون التكبير قبل تكبيرة الإمام، لا ترتيب. أما إذا كان ذكر مثلا بالواو هذا قاعدة، قالوا الواو لا يعني زيد وامر، ليس مقصود ترتيب جاء زيد اول وامر بعده، يمكن جاء امر مقدم وزيد مؤخر. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. قالوا جاء بالواو ليس مقصود ترتيب، مقصود الاذن استئذان. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ تستانسو استیناس ها هنا قالوا جاء بمعنى الاستئذان کہ اول اذن، اولا الاذن، وبعد الاذن اذا حصل له الاذن كما فاذا دخل في البيت قال الان يسلم عليه ويقول السلام عليكم. فبذلك وأيضا قالوا بهذا قاعدة، مثلا إنسان إذا دخل بغير إذن يستوهش الإنسان، يقع الوحشة استحاش، ويقع التنافر والحقد في قلبه الإنسان كهذا دخل علي بغير إذن. أما إذا استأذن ودخل عليه بالبعد الإذن وسلم عليه وقع بينه أنس، قال لا ما شاء الله رجل متعلم رجل متأدب أنه ما دخل علينا إلا بعد الإذن. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا إذن أيضا يعني سببا للاستئناس، يقع بينهما أنس، يقع بينهما تقارب، ويكون ذهابا للبغض والحقد والبغضاء والتنافر. إذا دخل إنسان بغير إذن دخل عليه يقع تنافر، من هذا دخل علي وما سألني وما استاذن عني، لا يحصل له الاستئناس. اما جاء في الحديث كجاء رجل وانه اراد ان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعالج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقولي لها قل السلام عليكم أأدخل. فبذلك علمنا رسول الله تقديم السلام، السلام عليكم أأدخل. لما؟ لأن ألجو معنى ولج يلجو، هذا إذا كان الولوج في موضع ضيق. فبذلك هذا لفظ يعني يشير إنسان إذا ولج، كما معروف في محاورات العرب يقول ولوج الثعلب إذا كان من جهر ضيق. فبذلك أما دخول هذا هو مناسب للمقام ومناسب للإذن، لا يقول شيء يعني كلمة الذي لا يناسب المكان، لا يناسب أصحاب البيت. فبذلك أعالج. وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لفظ الولوج كما يدل على دخوله في مكان ضيق ايضا يدل على طريقه خفيه الذي لا يعرف. يعني مثلا يولج الليل في النهار، هل الانسان يعرف كيف يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ لا يعلم الا الله سبحانه. احيانا النهار يدخل في الليل ويزيد الليل، واحيانا الليل يدخل في النهار يزيد النهار وينقص الليل. فبذلك علم رسول الله قال اذا اراد الانسان ان يدخل على احد فليقل السلام عليكم أأدخل. وايضا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الانسان الاستئذان فاللازم عليه ان يظهر اسمه كما كان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفه فقال السلام عليكم أأدخل عمر؟ لما؟ لان الانسان اذا ما اوضح باسمه فهذا لا يكون ايضا سببا للاستئناس والاستئذان. حتى كما ابي موسى رضي الله تعالى عنه قدم على امير المؤمنين عمر فقال السلام عليكم أدخل عليكم هذا أبي موسى، ثم قال السلام عليكم هذا الأشعري. لمن؟ لأن يمكن أبي موسى أيضا القنية للناس الآخرين. فلما زاد علي فاستأذن فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك هذا أيضا طريقة الاستئذان. لمن؟ لأن جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فكان على الباب فاستأذن فقيل له من؟ فقال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. قرئه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه كإنسان لا يقول بس أنا من أنا. هكذا كما ذكر علي بن العاصم قال دخلت على شعبة وأنه كان بالبصرة فلما أردت أن أستأذن فقال من؟ فقلت أنا. فقال ما لي صديق الذي اسمه أنا؟ قال ما لي صديق في الدنيا الذي اسمه أنا. فقلت أنا فلان. فقلت طيب أنت لازم أن تذكر الاسم، ليس إنسان يعني فقط يقول أنا. وهذا سبب استيهاش، ليس سبب هذا استئناس. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى يعني عالم الغيب والشهادة، عنده عليم بذات الصدور وعلمه محيط لسائر خلقه. فبذلك وقت نزول هذه الآيات الأوزاع غير، يعني في زمان رسول الله بيوت محدودة، وأمام البيوت ما فيها أبواب، أمام البيوت فيها ستائر بس، وأحيانا حتى السطر تكون سطرا كاملا وأحيانا حتى ناقصا. لما؟ لأن زمان الفقر، زمان شدة الاحتياج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكن والمأوى والملبس والمأكل والمشرب. وأما الآن فتغيرت الأوضاع، مثلا إنسان أنه جالس في بيته دار ما شاء الله عظيم، أو أنه مثلا في الشقة وباب الشقة بعيد وهو جالس في غرفته وغرفة بعيد، إذا قال من هنا من الخارج الباب مثلا السلام عليكم أدخلوا ولا يسمعه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر حكمة كلام الله، قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استئناس مقدم وتسليم مؤخر. وجاء في الحديث تسليم مؤخر تسليم مقدم، السلام عليكم أأدخلوا. قال لما؟ لأن مقصود من هذا من الآية والحديث مقصود استئذان بأي طريقة، مثلا فيها جرس أو مثلا فيها الآن الآلات الذي إنسان من خارج الباب يستطيع أن يتكلم مع أصحاب الباب أصحاب البيت، أو أحيانا إنسان يرسل إليهم القرط في داخل البيت. مقصود استئذان بأي طريقة كان. فإذا دخل عليهم فواجههم فلا شك في ذلك أن يقابلهم بالسلام. لما؟ لأن هذه تحية المسلمين، وهذه تحية الملائكة، وهذه تحية أهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وغير ذلك كما تحية آدم عليه السلام كما علمه الله تبارك وتعالى. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني في تقديم هذا اللفظ فيها حكمة كي حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لما لأن قالوا مقصود بيان ماذا استئذان کہ انسان لا يدخل بيت أحد إلا بإذنه وأما أسباب النزول كما جاء في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه كأن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكون في داخل البيت في حالة وإني أحب أن لا يراني أحد لا والد ولا ولد ولكن الوالد يدخل بغير إذن فإني لا أحبك في هذه الحالة في هذه الوقت أن لا يدخل علي أحد ولا يراني أحد لا ولد ولا والد ولكن الوالد يدخل وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها وأيضا قال علماء رحمه الله تعالى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا إذا كان مثلا بيوت غير أما إذا أنا أدخل على أمي هل أستأذن منها أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا ساكن مع أمي ساكن مع أمي في بيت واحد فهل أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا ساكن مع أمي وهي أمي ليست يعني أجنبية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تحب أن تراها أريانا فقال لا فقال فاستأذن فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو في البيت مثلا أخت أو في البيت بنت أو في البيت أم لازم استئذان لازم استئذان لما لأن المرأة أحيانا تكون في حالة أنها هي داخلة في البيت فإنسان إذا دخل بغير إذن يسوءها لا تدخل إلا بإذن أما إذا كان في البيت فقط زوجة الرجل يعني ليس معها أحد لا أم ولا بنت ولا أخت بس أن الزوجة واحدة هل تستأذن عليها فقال العلماء من الأسلاف لا يجب الاستئذان ولكن يستحب قالوا يستحب الاستئذان قالوا الأمر المستحب هكذا كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه إذا أراد أن يدخل على أهله أنه يتنحنح وأنه يتصوت أو أنه يتصوت يعني بإعتبار الصوت أو بإعتبار الرجل حتى أنهم يعلمون كأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قادم ويريد أن يدخل عليهم لما قالوا لما حتى إن الزوجة والزوج يعني لهما حقوق عظيمة ولكن أحيانا حتى الزوجة تكون في حالة أن الزوج لا يحب أن يراها مثلا يا لا إنسان هي في الحمام يا كذا يا كذا يا حالات مختلفة ليس جميع الأحوال مرغوبة بعض الأحوال مرغوبة وبعض الأحوال يقع التنافر في قلوبهم فبذلك في الاستئذان حكم وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاستئذان إذا قدم الإنسان على باب أحد فليستأذن ثلاثا فإذا أذن فادخل فإذا لم يؤذن الآن له صورتان ما جاء الإذن مطلقا أو قيل له ارجع يعني إذا استأذن ثلاثا فلم يرد عليه أحد لازم عليه يرجع ليس لازم لا بس أنه ملازم بالباب جالس بالباب أنه إذا استأذن ثلاثا قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعد وقفة قليلة ما جاء الجواب أو لم يرد عليه أحد وهو يعلم كأنه في البيت أحد موجود ولكن لا يرد عليه معناه أنه لا يريد الدخول فلازم عليه يرجع كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يدخل على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال السلام عليكم وسعد بن عبادة كان موجود داخل الباب وهو يرد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بصوت خفي فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الجواب، فسلم ثالثا فرد الجواب، لكن بصوت خفي ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم ثلاثا وما جاء الجواب فرجع فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد انصراف فقد السلام من رسول الله صالح بن بعد خرج ولهق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فقال يا رسول الله والله إني سمعتك السلام، إني سمعت وردت على الجواب، لكن إني أريد أن أزيد السلام من لسانك علي، فذلك أحببت وسكت لأجل هذا بس. لما؟ لأن طلب السلام من الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. فبذلك قال يا رسول إني أحببت أن تزيد الدعاء وزيد السلام علي، فبذلك إني كنت أرد عليك ولكن بصوت خفي، وما أردت إلا خيرا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل معه في بيته. هكذا أبي موسى رضي الله تعالى عنه جاء ذات يوم فسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه كان مشغولا في بعض المشاغل، مشاغل المهمة، فقال السلام عليكم، ثم قال السلام عليكم، ثم قال السلام عليكم. لم يأذن له عمر رضي الله تعالى عنه فرجع أبي موسى، فما ذهب إلا قليلا، فقال عمر ها أين أبي موسى؟ فطلبوه، فلما جاء فقال لماذا لا تدخل علينا؟ فقال إني أسمع.